أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وفي وصية طيبة من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري عندما قال أوصني يا رسول الله، قال عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت ثم زدني يا رسول الله، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى يشير قائلنا: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى وأخرجت هذا العقل من ظلماته فهديته النور المبين سبيلا وأرسلت موسى بالتوراة مرشدا وابن البتول فتعلم الإنجيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن نبيي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. نعيش الليلة في رحاب القرآن الكريم، في رحاب الهدى والنور والعطاء الذي لا ينقطع، في رحاب كتاب ربنا، ومع تلاوة قرآنية مباركة يشرح الله تعالى بها صدورنا ويضيء عقولنا ويحبب ببركتها القرآن الكريم إلى قلوبنا. فوالله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم: استمعوا القرآن من حسن الصوت الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله في تلاوته. نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية الكريمة المباركة العطرة التي يتلوها على أسماع حضراتكم بإذن الله تعالى ومشيئته ذلكم العلم القرآني المعروف والمدرسة المتميزة بأدائها في تاريخ تلاوة القرآن، ذلكم القارئ الإذاعي الكبير فضيلة الحاج السيد متولي عبد العال، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بالفلاتنة مركز فاقود بمحافظة الشرقية، تلفونيا 010-51-54-606. أيها الحاضرون الكرام، نسأل الله تعالى في هذا التوقيت المبارك أن يجعل تلاوة قارئنا الإذاعي الحاج السيد متولي عبد العال وفضيلة القارئ الحاج بيومي محمد عبد الحميد ابن هذا البلد المبارك، بردا وسلاما ورحمة ونورا وضياء واستشفاعا للراحل الكريم في عالم البرزخ. والأسرة تشكر كل من تقدم إليها بالعزاء والمواساة في وفاة راحلهم الكريم. وأحب أن أذكر حضراتكم لكثرة السؤال عن تلاوة قارئنا بالإذاعة، سوف يقرأ بإذن الله تعالى قرآن الجمعة على الهواء مباشرة، أي الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى على الهواء مباشرة بتلفزيون جمهورية مصر العربية القناة الأولى. وسوف يكون القرآن أي تلاوة القرآن يوم الجمعة بإذن الله من مدينة المنيا، أي من محافظة المنيا بصعيد مصر. فهذا للعلم ولأحباب القرآن ورواد القرآن والحريصين على تسجيل القرآن الكريم من أهله وخاصته الذين اصطفاهم الله تعالى لكتابه. يطيب لنا الآن أن ننتقل بالقلوب والأرواح والأسماع إلى حياة النفوس وغذاء الأرواح والعقول إلى كتاب ربنا، كتاب الرحمة والهدى والنور، لنعيش وإياكم في ليلة تكريم الراحل الكريم بهذه التلاوة المباركة من فضيلة قارئنا الإذاعي الكبير فضيلة الحاج السيد متولي عبد العال، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. وكان أهلنا قبلكم من قرية هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم؟بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Yeah. الرحمن على العرش استوى لعلي فلما أتاك نودي يا موسى إني أنا ربك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا وأخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما فيك اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري Yeah. طيري فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولقد مننا عليك مرة أخرى فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فتقول هل أدلكم على من يكفله Yeah. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك في آية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم. أخي المؤمن، تأمل من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أخطرت أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ رب العزة تبارك وتعالى يناشدك ويناديك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدقت يا إلهي فيما قلت، عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم والتي تلاها على مسامح حضراتكم فخر جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. فضيلة القارئ الشيخ الحاج السيد متولي عبد العال، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية، والمقيم بالفدتلة مركز فاكوس محافظة الشرقية. أما الهندسة الصوتية ومخبرات الصوت وميكنات الإنارة إدارة رجب سلام بمنشأة تملو منوفية. أما الفراشة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة فراشة الاتحاد بتملو، وشكر الله سعيكم.